ولم ينلهم ضرر ولا أذى. هذا هو المراد بقوله جل وعلا فعقروها فأصبحوا نادمين، أي ندموا على أنهم عقروها قبل أن يموتوا، ولكن لا ينفع الندم حينئذ، فأخذهم العذاب وهو الصيحة. إن في ذلك لآية لكم أنتم، إن في ذلك أي ما ذكره الله تعالى من قصة صالح لآية وعبرة وعظة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يقعوا فيما وقع فيه أولئك. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم، وخيرات الله تتوالى عليكم ونعمه تزداد وتتنوع، فالحذر الحذر من جحد هذه النعم، والحذر الحذر من استعمال النعم فيما يغضب الله. فالله تعالى يقول لنا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أي أن أكثر قوم صالح كانوا كفار وهم الذين حل عليهم العذاب. وقال بعض المفسرين وما كان أكثر من يستمعون هذا القرآن بمؤمنين، والمقصود كفار مكة الذين نزلت عليهم هذه الآيات لتبين لهم الموقف الشرعي فيتعظوا وينتبهوا لئلا يحل بهم ما حل بقوم صالح. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فالله تعالى هو العزيز وهو الغالب على أمره وهو الذي لا يقهر، وهو الرحيم بالمؤمنين. فالله تعالى لا يناجعه أحد، وإذا أراد لقوم سوءا فلا مرد له، وعليه فيجب على العباد أن يعرفوا حجمهم وقدرتهم وطاقتهم فيتعاملوا مع أمر الله تعالى ونهيه على قد استطاعته، لا أن يبارزوا الله بالمعاصي ولا أن يستعملوا نعم الله في معاصيه. والله تعالى ضرب مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فيجب على الناس أن يتنبهوا لمثل هذا القصص ويعتبروا ما جاء فيه من المواعظ ليستفيدوا منها في حياتهم اليومية، ويلتزموا بذلك في أمورهم العامة والخاصة، سواء كان ذلك يتعلق بالعقيدة أو العبادة أو المعاملات أو الأخلاق. فنظام الإسلام شامل لكل شؤون الحياة، ولا يصبح أن الإنسان يخالف في شيء منها، فإن خالف فالويل له. وما ذكره الله تعالى من هذا القصص لقوم صالح أو من قبله أو من يأتي بعده، إنما المقصود منه أن تنتبه هذه الأمة وتعتبر بما حل بغيرها، فالسعيد من وعظ بغيره. وتوالي النعم والخيرات ليس دليلا على الرضا، وكون الناس يعيشون في رغد من العيش وصحة في الأبدان وكثرة في الأرزاق وقوة، فإن هذا لا يدل على رضا الله، إنما الذي يدل على رضا الله أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله. فإذا رأيت من نفسك أنك منقاد لله ومتذكر لنعمه وتستعمل قواك في طاعة ربك، فإن هذا من عاجل بشرى المؤمن. وإذا رأى الإنسان نفسه النعم عليه تتوالى وهو معرض ومنصرف، فإن هذا مما يخشى عليه أن يختم له بخاتمة سوء، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فالله جل وعلا ينبه في تعداد هذه النعم على قوم صالح: الأمن والجنات والمياه والزروع والنخل والمساكن الفارهة، كلها نعم حصلت لهم، ومع هذا لم يقولوا الحمد لله ولم يستعملوا هذه النعم في طاعة الله. ولما جاءهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كذبوا وقالوا أنت مثل البشر، أنت واحد منا، لماذا تتميز علينا بأن تكون أنت مختص بهذه الرسالة؟ كما قال كفار مكة: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقولون لو أن هذا القرآن نزل على واحد من عظماء مكة أو عظماء الطائف كان مقبول، لكن ينزل على رجل يتيم نعرفه صغير، كان يتيم ما يصلح. فهم بهذا ينتقصون محمد عليه الصلاة والسلام ويقولون كيف نصدق بوحي أو بشيء جاء على رجل كان يتيما ولم يأتي هذا الأمر لأبي جهل أو لأبي لهب أو لفلان أو علان أو زعماء ثقيف أو نحو ذلك، وإنما نزل على رجل يتيم في مكة. فهذه النغمات تتكرر في عدد من أطوار الحياة مع تباعد الأزمنة وتنوع البشر، إلا أن الأستاذ واحد وهو إبليس عليه لعنة الله. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل الكفرة والملحدين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ما حكم القنوت في الصلاة الفريضة؟ القنوت في الصلاة الفريضة مشروع عند حصول النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يشرع لهم القنوت، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم يقنط على حي من أحياء العرب شهرا، ويكون القنوت في كل الصلوات الفرائض السرية والجهرية. هنا يقول: ما حكم الصلاة في الثياب الخفيفة إذا كان تحتها ملابس بدون أكمام ويصبح الساقين مكشوفين وواضح ما تحت الثياب؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة وفي الصلاة مع تغطية أحد العاتقين أو كليهما، وعلى هذا فإذا صارت الملابس الداخلية ساترة بما بين السرة إلى الركبة وعليه حميلة تستر الكتفين وما تحتهما ولبس عليها ثوبا خفيفا فالصلاة صحيحة. أما إذا كانت الملابس الداخلية لا تستر كما لو كانت السراويل فوق الركبة أو تحت السرة فتكون الصلاة حينئذ باطلة ولا تصح. والمراد بالثياب الخفيفة هي التي ترى منها البشرة، هذا يسأل يقول: أحيانا يحصل بين الناس مزاح مثل الكلمات التالية، كان يقول أحدهم للآخر: أنت مثل أبي لهب أو أبي جهل أو فرعون. هذا لا يجوز، هذا التمثيل به تمثيل بكافر وطاغية ومن الممعنين في الكفر والفساد، هذا قذف. وإن كان قذفا بغير الزنا لكن ما هو أعظم منه، فلو تقدم للمحكمة يعذر هذا الإنسان الذي تكلم مثل هذا الكلام، ولا يجوز الإنسان أن يقول للمؤمن مثل هذه الكلمات. قال: أن يقول له: أنت من ذرية أبي جهل أو أبي لهب أو فرعون. هذا إذا كان الكلام هذا صحيح لا بأس به، لأن بعض أولاد أبي لهب صحابة وبعض أولاد أبي جهل صحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وإبراهيم عليه السلام أبوه آزر. فكون المؤمن ولد لكافر من حيث الحقيقة لا بأس به، فإذا كان هذا الإنسان قال هذه الكلمة يعني يخبر فلا يضير الإنسان، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إذا كان قال هذا الكلام من باب السب والإيذاء ونحو ذلك وليس هذا صحيحا فهذا خطأ، ولا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى أبيه أو أن ينسب إلى غير أبيه. يقول: متى فرض الحج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ و هل كان مفروضا على الأمم السابقة وما صفة حجهم؟ الحج فرض على هذه الأمة في السنة التاسعة، حج أبو بكر وقاد الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة عندما نادى في الناس ليحج، لأن الحج لأن فرضيته كانت قريبة من موسم الحج، أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج للسنة القابلة لأجل أن يجتمع الناس معه ويأخذ عنه المناسك. والحج كان مشروعا في الأمم السابقة، والأنبياء كلهم حجوا، أو الرسل عليهم الصلاة والسلام حجوا هذا البيت، وممن حج إبراهيم وهو الذي نادى في الحج فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحم النساء وأنتم منهم. وأما طريقتهم فإنها تختلف بعض الشيء، فمثلا كان المشركون يحجون فينصرفون من عرفات قبل الغروب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفته فيكون الانصراف من عرفة بعد الغروب، وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بأن يكون الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. كان العرب يقولون أشرق سبيل كيما نغيب، فإذا ظهرت الشمس على قمم الجبال غاروا على جمرة العقبة. يقول هل كانت رسالة صالح عليه السلام هي نفس الفترة التي أرسل فيها هود عليه السلام أم بينهما فترة؟ بينهما فترة، لهذا تلاحظون دائما يذكر عاد ذكر عاد قبل ثمود، يذكر هود قبل صالح. يقول ما حكم زيارة مدائن صالح للعبرة وكونها من الآثار، ولو حمل الناس معهم لهم وشرابهم فهل لهم أن يأكلوه فيها؟ كان الإنسان يمرها للاعتبار والعبة ولا يجلس فيها لا بأس به، أما أن يجلس فلا يجلس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه إذا مررتم بأن تمروها وأنتم باكون وتسرعون، حيث أن الإنسان يخشى أن يقع عليه شيء من أثر العقاب الذي حل بهم، فكون الإنسان يمر بها وينظر إليها ولا يجلس فيها هذا لا بأس به، ويكون مرور للعظة والعبرة، أما أن يبقى الناس بها فلا يجوز، ولا يجوز شرب من آبارها إلا البئر التي كانت لهم وللناقة. هذا يقول تلقين المعتمر الدعاء في الطواف والسعي ما حكمه؟ هو الإنسان الذي يأتي للنسك ينبغي أن يعرف لماذا أتى وماذا يريد، والحاجات التي يطلبها من ربه جل وعلا يكون قد حضرها في ذهنه، يريد الجنة ويريد السلامة من النار ويريد صلاح الدين والدنيا، وهذه لا يجهل أحد. وكون إنسان يمسك به شخص ويدور به في الطواف ويلقنه الألفاظ، كثير منهم تسمعونهم يرددون عبارات مغلوطة ينطقها الملقن بشكل والسامع ينطقها بشكل آخر، كذلك الذين يقرؤون في كتب المسمات أدعية الطواف والسعي، بعض الناس يقرأها ويخطئ في قراءتها مما يدل على أنه لا يفهم المعنى، وهذا لا يتفق مع الإنسان الحريص على طلبات معينة. لو أن إنسانا ذهب إلى البقالة وأخذ كتاب وصار يقرأ الطلبات على البائع ولا يدري ما يحتاج ولا فإنه سيأتي بكل الطلبات أو أنه يرى أنه غير معتد بهذه الطلبات وغير منتبه لها فلا يستحق شيء. الله جل وعلا لا يجيب قلبا غافلا، هو جل وعلا له المثل الأعلى. فينبغي للإنسان عندما يطلب شيء من الله أن يكون مستحضر هذا الشيء ومدرك معناه وحاجته له. فكثير من الأخوان الذين يطوفون الناس أو الذين يقرؤون في هذه الكتب يقع منهم أخطاء مما تدل على أنهم لم يحضروا الطلبات من قبل، وهذا خلل في الطلبات. فينبغي للناس أن ينتبهوا لهذه المسائل. يقول عاد هل كانوا في نعمة؟ نعم، مر بنا في الدرس الماضي بينا أنهم كانوا أهل قوة وأهل نعمة وأهل افتخار، وأنهم كانوا يبنون مصانع ويشيدون مباني، وأنهم كانوا يبطشون بطش جبارين. هذا يقول قامت قوم ثمود، هل هي مثل أبينا آدم؟ والله ما ولا يترتب عليها. هذا يقول حجيت وأثناء طواف الإفاضة حصل مني يقول أنا حجيت وأثناء طواف الإفاضة حصل لعلها يقول مني، لا أعرف هل هو مني أو مذي أو ودي، أنا لا أعرف حتى المني. يا أخي معروف هو يخرج دفقا من لذة، فإذا كان حصل منك هذا الشيء فهو مني، وأما إذا كان مجرد مادة لزجة فهذه قد تكون ودي أو تكون مذي، وهذه توجب الوضوء وغسل الموضع ولا توجب الغسل الكامل للبدن. وكلا الأمرين إذا أنك عرفت أن هذا حصل لك في الطواف هي ناقضة للوضوء، إما أنها ناقضة للوضوء أو أنها ناقضة للغسل. فإذا كان خرج منك شيء دفقا بلذة فهذا موجب للغسل، وإذا كان غير ذلك فهو موجب للوضوء غسل الذكر والأنثيين. والطواف غير صحيح إذا كان هذا الشيء خرج منك أثناء الطواف أو كان هذا الشيء خرج منك قبل الطواف. والسؤال الذي أسأله أنا وغير ربما من الحاضرين من يسأل، لماذا هذا؟ لماذا يحصل مثل هذا السؤال؟ أو لماذا احتاج الإنسان لأن يسأل مثل هذا السؤال؟ الإنسان الذي جاء إلى بيت الله وهو يريد أن يطوف بين يدي الله ويتلبس بعباده، كيف يأتي له هذا الأمر ويوجد عنده تحرك الشهوة؟ أين الخوف وأين الرهبة وأين الخشية من الله وأين الأدب في بيت الله؟ كيف يقع الإنسان في مثل هذه الأمور أو يسهل لنفسه أن يقع من هذا الشيء؟ يجب على الإنسان أن يكون محاسبا لنفسه وغاضا بصره. وإذا قصر بعض النساء وأولياؤهن ومع الأسف هذا شيء يقع، فيجب على المسلم أن يخاف الله ويبتعد عن هذه الأشياء. إذا كانت المرأة تمشي في مكان وقع نظرك عليها فابتعد في الناحية الثانية، والمطاف واسع. ونسأل الله الهداية للجميع. جايز يكون مرض حضرتك؟ نعم جايز يكون مرض امرأته هو مرض مريض. على كل حال الأستاذ يقترح أو يفترض أنه الاحتمال أن يكون هذا الشيء مرض. المرض يتبين هذا من العلاج عند الطبيب، وهو الذي يستطيع أن يحدد هل هذا الإنسان مرضه يستدعي أن يخرج منه شيء من هذه المواد الثلاث، هي المني أو المذي أو الودي، أو لا يخرج. لكن يعني أستبعد أن يكون مرض وهو حصل في الطواف في معترك الناس ولم يكن هذا الشيء في موضع آخر. هذا يقول انه عد العمرة ويريد ان يأتي بعمرة اخرى، هل يحرم من مسجد عائشة ام لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عد العمرة يكتفي بها ولم يكن يخرج الى الحل لتكرارها، ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون لتكرارها، وانما كانوا يكتفون بالطواف بالبيت، وهذا هو الافضل وهذا هو السنة. يكفي الإنسان أن يتعبد لله داخل الحرم من طواف وقراءة قرآن وصلاة وذكر واستغفار وسائر القربات. إذا كان يريد أن يخرج ويأتي بعمرة ثانية ويلح على هذا فالعمرة صحيحة، لكنها ليست مستحبة ولا فاضلة. هذا إنسان يقول أنا إنسان محروم من النعم، من قال لك ذلك؟ أنت الآن حي، هذه نعمة. أنت مسلم، هذه نعمة. أنت تستطيع أن تأكل، هذه نعمة. تستطيع أن تشرب، هذه نعمة. تسمع، هذه نعمة. ترى، هذه نعمة. تمشي، هذه نعمة. تحرك أصابعك، هذه نعمة. إحساسك بجلدك نعمة، شمك نعمة، هضمك سليم هذه نعمة، نفسك سليم نعمة، حركة الرئة والمسالك البولية سليمة نعمة، تخرج الفضول من بطنك هذه نعمة. ليش تقول أنت محروم من النعم؟ ها؟ تنام نعمة، تستيقظ نعمة، تخدم نفسك في دورة المياه نعمة، تذهب إلى ما تريد نعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو تجلس 10 سنين تعد النعمة التي عليك التي تقول أنت أنك محروم منها ما استطعت أن تعدها. لا، أنت في رزق وعافية ورزقك عظيم، أنت مستور الحال، فيك خير وعندك مال تستطيع أن تأكل تشرب وصحة وعافية، لست محروم من النعم. فاشكر الله، والله تعالى يقول لئن شكرتم، ها كمل، لئن شكرتم لأزيدنكم. فهل شكرت ربك؟ وإن كفرتم إن عذابي لشديد، فاختر الأمرين. ونسأل الله الهداية للجميع. يقول أنا غدا مغادر لمكة وإلى بلادي وأنوي الصيام، هل يجوز الصيام تطوعا في السفر؟ نعم يجوز، يجوز إذا كان الإنسان لا يشق عليه الصيام فيصوم ولا شيء عليه حتى ولو كان مسافر، لكن السفر رخصة في الصيام. فإذا أن العبد عادته أن يصوم الاثنين وسافر ولم يصم لأنه مسافر فيكتب له أجر الصائم، لأن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فإذا لم تصم وأنت عادتك صوم الاثنين وصيامك تركته بسبب السفر فإنه يكتب لك أنك صائم. هذه فتاة تقول انها ملتزمة وتعاني من قسوة وسوء معاملة امها وتفرق بينها وبين اختها الى اخر ما جاء في رسالتها. هذه الامور لها سبب، وفتشي انت عن السبب، واذا عرف السبب بطل العجب. توددي الى امك واحسني اليها واكثري من الاهداء لها ومبادرتها بالتحية والتوديع وتقليل رأسها والإسراع إلى خدمتها، وستجدين أن الأمور تتغير والقرار بيدك. ونسأل الله تعالى أن يعطيك التوفيق والسداد.